بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، هذه هي المحاضرة 12 والتي سيكون الحديث فيها إن شاء الله تعالى عن أحكام سجود السهو. وأبتدئ الحديث بتعريف السهو. فالسهو معناه ذهول القلب عن معلوم، وهو من مقتضى الطبيعة البشرية، ولهذا فقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وسجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، والسهو إن عدي بفي كان معفوا عنه. فإذا قلت فلان سهى في صلاته فهذا من باب المعفو عنه. أما إذا عدي بعن صار مذموما، ومنه قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا ذكره الله تعالى في معرض الذم لهم. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال الإمام أحمد رحمه الله: حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو خمسة أشياء: سلم من ثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من ثنتين ولم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة رضي الله عنهم. إذن سهى النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات فقط. وسهو النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة من تمام نعمة الله على هذه الأمة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان سهوه صلى الله عليه وسلم من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. والحكمة من مشروعية سجود السهو أنه إرغام للشيطان، وجبر للنقصان، ورضا للرحمن. إذا الحكمة من مشروعية سجود السهو أنه إرغام للشيطان، وجبر للنقصان، ورضا للرحمن. وأسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. الزيادة والنقص والشك. وسجود السهو إنما يشرع عند حصول السهو من غير عمد، أما مع العمد أي تعمد ترك ركن أو واجب مثلا فإن الصلاة معه باطلة ولا تجبر بسجود السهو. قلنا إن أسباب سجود السهو ترجع إلى الزيادة وإلى النقص وإلى الشك. أما بالنسبة للزيادة فالمقصود بها أن يزيد المصلي في صلاته قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا أو ركعة أو غير ذلك. فإن لم يذكر الزيادة حتى فرغ من الصلاة فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. مثال ذلك: رجل يصلي الظهر فصلاها خمس ركعات ولم يذكر أو يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة، فلما فرغ من صلاته قيل: يا فلان إنك قد صليت خمسا. فالحكم في هذه الحال أنه يسجد للسهو وصلاته صحيحة. يسجد للسهو وصلاته صحيحة. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. أما إن ذكر الزيادة في أثناء الصلاة، إن ذكر الزيادة في أثناء الركعة التي زادها وجب عليه الرجوع عنها والجلوس في الحال، وجب الرجوع عنها والجلوس في الحال، ويسجد للسهو وصلاته صحيح. وبالمثال يتضح المقال، نوضح هذا بمثال. رجل قام لركعة خامسة في صلاة الظهر وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم ركع، وفي أثناء ركوعه ذكر أن هذه الركعة زائدة، فيلزمه الرجوع والجلوس في الحال ولا يتم هذه الركعة، لا يتم هذه الركعة، فإن أتمها عالما متعمدا بطلت صلاته. وتشتبه هذه المسألة على بعض الناس مع مسألة أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، وهي من نسي التشهد الأول وقام وشرع في القراءة فإنه ليس له الرجوع للإتيان بالتشهد، وإنما يستمر في صلاته ويجبر التشهد الأول بسجود السهو. بعض الناس تشتبه عليه هذه المسألة بتلك المسألة، مسألة الإتيان بركعة زائدة، وفرق كبير بين المسألتين. فمن نسي التشهد الأول وقام للركعة وشرع في القراءة فإن السنة قد جاءت بألا يرجع، وإنما يستمر في صلاته ويسجد للسهو. أما إذا قام إلى ركعة زائدة فالزائد لا يجوز الاستمرار فيه بأي حال، الزائد لا يجوز الاستمرار فيه بأي حال، ولذلك متى ذكر الزيادة وجب عليه الرجوع والجلوس في الحال، سواء ذكر الزيادة بعد الشروع في القراءة أو بعد الركوع أو بعد الرفع منه. ويسجد بالسهو في آخر صلاته. إذن هذا فيما يتعلق بالزيادة. والزيادة هي موجبة لسجود السهو سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، بل سجود السهو عموما كما أنه يكون في صلاة الفريضة فإنه يكون في صلاة النافلة، يكون مثلا في صلاة التراويح، يكون في السنن الرواتب، يكون في جميع النوافل. وبناء على ذلك لو أن رجلا يصلي صلاة التراويح وقام إلى ركعة ثالثة فيلزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، من قام في صلاة الليل إلى ثالثة، من قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ولكن استثنى من هذا الوتر، فإن الوتر تجوز فيه الزيادة على ركعتين، فلو أوتر بثلاث أو خمس أو سبع جاز ذلك. أما ننتقل بعد ذلك الكلام عن السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو النقص، وهو النقص. وإذا نقص من الصلاة سهوا بأن ترك شيئا، فإن كان المتروك ركنا، إن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو، ولا يغني عنه سجود السهو. أما إن كان المتروك ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود، وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، فإنه يعود ويأتي به وبما بعده. وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها، لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. إذن إذا ترك ركنا إن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، إن كان الركن غير تكبيرة الإحرام فإن ذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها رجع وأتى به وما بعده، إن لم يذكره إلا بعدما شرع في قراءة الركعة التي بعدها فتبطل تلك الركعة وتقوم الركعة التي تليها مقامها. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى أن التحديد لا يكون بالشروع في القراءة، وإنما يكون بموضع ذلك الركن من الركعة التالية. مثلا قام ترك سجودا، ترك السجود الثاني من الركعة الأولى، ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية، وتذكر في أثناء الركوع أنه لم يسجد، تذكر أو ذكر، فإنه يرجع ويأتي بالسجود وما بعده لكونه لم يصل إلى السجود من الركعة الثانية. أما لو وصل إلى السجود من الركعة الثانية فتبطل تلك الركعة، الركعة الأولى التي ترك من الركن، وتقوم الركعة الثانية مقامها. وبذلك يعلم الفرق بين قولهم. يعني لو أخذنا بالرأي الأول الذي هو المذهب عند الحنابلة، ما دام أنه قد وصل للركوع معنى ذلك أنه قد فرغ من القراءة، فعنده أنه تبطل هذه الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. ولكن على القول الراجح الذي رجحه كثير من المحققين من أهل العلم أنه ما لم يصل إلى موضعه من الركوع، موضعه من الركعة التالية، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية فإنه يرجع ويأتي به وابن بعده حتى لو فرغ من القراءة. ففي مثالنا السابق هو الآن وصل إلى الركوع، فنقول تذهب وتأتي بالسجود وبما بعده. لكن لو أنه لم يذكر إلا وهو في السجود في السجدة الثانية من الركعة الثانية، فهنا لا فائدة من رجوعه في هذه الحال. يعني لو رجع سوف يرجع إلى السجود وهو الآن في السجود، فلا فائدة من رجوعه. ولذلك نقول إن تلك الركعة تبطل وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. وعلى وفي جميع الحالات يسجد السهو في آخر الصلاة. أما إن لم يعلم الركن المتروك إلا بعد السلام فيكون كترك ركعة كاملة، وإن لم يطل الفصل وهو باق على طهوريته أتى بركعة كاملة، إن لم يطل الفصل وهو باق على طهوريته يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو ويسلم. أما إن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، أما إن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، إلا أن يكون متروك تشهد أخيرا أو سلاما فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة بل يأتي به ويسجد ويسلم. إذن هذا فيما يتعلق ب السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص. بقي المسألة التي أشرت لها قبل قليل وعدت بأن أسلط عليها الضوء، وهي إذا ترك المصلي التشهد الأول، نسي التشهد الأول وقام بالركعة الثالثة، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال، لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يذكره قبل أن يعتدل قائما، الحال الأولى أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد. لحديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. حديث مرة أخرى إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح بمجموع طرقه. الحالة الثانية أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة. فقيل يكره له الرجوع في هذه الحال، فإن رجع جاز، ولكن ظاهر حديث المغيرة السابق أنه لا يجوز له الرجوع، فإنه قد جاء في حديث المغيرة فإن استتم قائما فلا يجلس. ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله: ويحتمل ألا يجوز له الرجوع ها هنا لحديث المغيرة، ولأنه شرع في ركن فلم يجوز له الرجوع كما لو شرع في القراءة. كذلك أيضا رجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أنه إذا ذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع. الحالة الثالثة أن يذكره بعد الشروع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه السابق، وفيه: فإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين. ولأنه قد شرع في ركن مقصود فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في الركوع، كما لو شرع في الركوع. ونلخص الكلام فيما سبق: من قام من الركعتين ناسيا التشهد الأول فإن لم يستتم قائما لزمه الرجوع، فإن استتم قائما فإن لم يشرع في القراءة فقيل يكره له الرجوع وقيل يحرم وهو الأقرب، أما إن شرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع، فيحرم عليه الرجوع مطلقا. وفي جميع الأحوال يسجد للسهو، وفي جميع الأحوال يسجد للسهو لحديث المغيرة السابق. وأيضا يدل لذلك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. وأما المأموم فإنه يتابع إمامه بترك التشهد الأول على أي حال، على أي حال، حتى لو علم المأموم بتركه التشهد الأول قبل قيامه وبعد قيام الإمام فيلزمه متابعة إمامه. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حين سهى عن التشهد قام الناس معه، قام الناس معهم. ولكن هنا أنبه على مسألة، وهي: ما إذا تأهب المصلي للقيام من الركعة الثالثة ناسيا التشهد الأول، وقبل أن ينهض، قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه ذكر أنه لم يتشهد التشهد الأول، فإنه في هذه الحال يستقر في هذه الحال ولا يجب عليه سجود السهو، يستقر يعني قبل أن ينهض ذكر إنه يستقر ولا ينهض ولا يجب عليه سجود السهو لانتفاء سبب سجود السهو، فإن سبب سجود السهو إما زيادة أو نقصان أو شك، وهذا المصلي لم يأتي بزيادة ولم تنتقص صلاته فقد أتى بالتشهد الأول وهو لم يشك وإنما كان ناسيا، وإنما كان ناسيا وتذكر قبل النهوض، فمثل هذا ليس عليه سجود السهو، مثل هذا ليس عليه سجود السهو. طيب، السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى ثنتين أو ثلاثا فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو لأن الأصل عدم ما شك فيه. ولحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى واحدة أو ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري ثنتين أو ثلاثا فليجعلها ثنتين، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وقسم بعض العلماء الشك إلى قسمين: الشك في عدد الركعات، عن الشك في عدد الركعات، قسم بعض العلماء الشك في عدد الركعات إلى قسمين. القسم الأول: حال يمكن فيها التحري، حال يمكن فيها التحري فيغلب على ظنه أحد الأمرين، فإنه في هذه الحال يعمل بما غلب على ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، لحديث المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من شك فتردد هل صلى ثلاثا أم أربعا، قال فليتحرى الصواب فليتم ما عليه أن يبني على اليقين ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين الحال الثاني حال لا يمكن فيها التحري، حال لا يمكن فيها التحري، وهذه هي التي يكون فيها الشك بدون ترجيح، يعني 50% أنه صلى ثلاثا و 50% أنه صلى أربعا، فما الحكم في هذه الحال؟ نقول يأخذ باليقين وهو الأقل، فإذا شك عليها ثلاثا أم أربعا يجعلها ثلاثا، وإذا شك عليها ثلاثا ثنتين يجعلها ثنتين، فيأخذ بالأقل لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، رواه مسلم في الصحيح. فإذا الشك يكون على هذين القسمين، وإذا شك المأموم في ترك ركن فهو كمات لو تركه، عند علماء قاعدة أنه ما شك في ترك ركن فكتركه فكما لو تركه، وإذا شك المأموم هل دخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية فإنه يجعلها في الثانية، أو شك هل أدرك الركعة أم لا لم يعتد بتلك الركعة ويسجد لسه في هذه الحال. بقي معنا مسألة وهي موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعده؟ موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده أم بعده؟ فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، هل سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ فذهب بعض العلماء إلى أن سجود السهو قبل السلام مطلقا، وهو مذهب الشافعية. القول الثاني أن سجود السهو بعد السلام مطلقا وهو مذهب الحنفية. القول الثالث أن سجود السهو إن كان عن زيادة فهو بعد السلام، وإن كان عن نقص فهو قبل السلام وهو مذهب المالكية. القول الرابع أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأن سجود السهو فيهما بعد السلام، وهما إذا سلم قبل إتمام صلاته، وإذا بنى على غالب ظنه وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام وبعد السلام، فمما ورد قبل السلام ما جاء في حديث في صحيح البخاري أن عبد الله بن محينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. وأما بعد السلام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي الظهر أم العصر أو الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، وفيهم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى ركعتين ثم سجد ثم سجد سجدتين ثم سلم. في هذه القصة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص، سلم عن ركعتين، ومع ذلك سجد للسهو بعد السلام. ولهذا فالقول الراجح أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين الذين ورد النص بأن سجود فيهما بعد السلام، وهما أولا إذا سلم عن نقص من صلاته كما في قصة اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة الظهر أو العصر من ركعتين، فلما ذكره ذو اليدين قام وأتى بركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام. الموضع الثاني إذا شك وكان معه وبنى على غالب ظنه، إذا شك وبنى على غالب ظنه يعني شك معه تحر وغلبة ظن، فإنه يجعل سجود السهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وهنا جاء التصريح بأن سجود السهو إنما يكون بعد السلام، وما عدا ذلك فإنه يكون قبل السلام، لأن سجود السهو هو في الحقيقة جبر للنقص والخلل الواقع في الصلاة، وهذا من شأنه أن يكون داخل الصلاة. ولهذا قال الإمام أحمد لولا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو بعد السلام لقلت سجود السهو كله قبل السلام، لأنه جبر للخلل الواقع في الصلاة. لكن ما ورد النص فيه بأنه قد سجد فيه بعد السلام، فإن السنة أن يسجد فيه بعد السلام، وما عدا ذلك فيكون سجود السهو قبل السلام. وأما القول بأن سجود السهو قبل السلام مطلقا، يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، وكذا القول بأن سجود السهو بعد السلام يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وكذا القول بأنه إذا كان عن زيادة فبعد السلام، وإذا كان عن نقص فقبل السلام، يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في اليدين سلم من ركعتين، ومع ذلك جعل سجود السهو بعد السلام وليس قبله. فكونه سلم من ركعتين هذا في الحقيقة نقص، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو بعد السلام. وهذا القول الأخير وهو الذي ذكرت أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين الذين ورد النص بأن سجود السهو فيما بعد السلام، هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولعله القول الأظهر والأقرب في هذه المسألة. وأعيد القول مرة أخرى وبه أختم هذه المحاضرة، أقول إن القول الراجع أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين: الموضع الأول إذا سلم عن نقص من صلاته، كان يسلم من صلاة الظهر من ركعتين مثلا. الموضع الثاني إذا شك وبنى على غالب ظنه، يعني كان عنده تحري وغلب الظن بأنه صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يأخذ ما غلب على ظنه. أما لو كان الشك متساويا لا يدري، لا ليس عنده ترجيح، فإن سجود السهو يكون قبل السلام. لكن إذا كان عنده شك معه تحر وغلب الظن، فإن سجود السهو يكون بعد السلام. وأسأل الله عز وجل جميع التوفيق والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.